الله الله يا الله يا الله الله الله يا الله يا الله الله الله يا الله يا الله الله الله يا الله يا الله رمضان جاء وأنت في أيامه يا ربي تسمح وأتاك عبدك تائبا والبشر في القسامات يطفح رمضان جاء وأنت في أيامه يا ربي تسمح وأتاك عبدك تائبا والبشر في القسامات يطفح صلى وصام ممجدا والعبد إلا باك يربح الله فاجعل له في الخلد مطرح ها قد أتاك بتوبة فاجعل له في الخلد مطرح أنت الكريم أنت الكريم وقد أتينا بالذنوب نقر فاصفح الله الله يا الله ومن سواك إليه نطمح فامنن علينا فامنن علينا بتوبة رمضان يشهدها فننجح الله الله يا الله.